مفتاح يا ولا وفهم لغانا اصل الحاجات دي يا ولا ما تمشيش معانا خليك مفتاح يا ولا وفهم لغانا لغانا اصل الحاجات دي يا ولا ما تمشيش معانا خليك مفتاح خليك الله خليك مفتاح خليك الله وافهم لغانا يا ولا افهم لغانا علشان شايفنا مشتاقين بتقول في بالك ان احنا يعني مغرمين عايشين جمالك علشان شايفنا مشتاقين بتقول في بالك ان احنا يعني مغرمين عايشين جمالك علشان شايفنا مشتاقين بتقول في بالك ان احنا يعني مغرمين عايشين جمالك افرض كده بيحصل صحيح ما تلومش على القلب الجريح افرض كده بيحصل صحيح ما تلومش على القلب الجريح خليك مفتاح مرة على مرة يا ولا عايزين أسانا أصل الحاجات دي يا ولا ما تمشيش معانا ومرة على مرة يا ولا عايزين أسانا أسانا أصل الحاجات دي يا ولا ما تمشيش معانا خليك مفتاح خليك الله خليك مفتاح خليك الله افهم لغانا يا ولا افهم لغانا راح يتنسى حتى الجراح يعني بلاش كتر الأسى ونقول سماح كل اللي فات راح يتنسى حتى الجراح يعني بلاش كتر الأسى ونقول سماح كل اللي فات راح يتنسى حتى الجراح يعني بلاش كتر الأسى ونقول سماح ننسى العتاب ننسى الملام دنيا الهنا ودي وسلام ننسى العتاب ننسى الملام دنيا الهنا ودي وسلام وهواك تخليه يا ولا موافق هوانا اصل الحاجات دي يا ولا ما تمشيش معانا معانا وهواك تخليه يا ولا موافق هوانا هوانا اصل الحاجات دي يا ولا ما تمشيش معانا خليك مفتاح خليك الله خليك مفتاح خليك الله وافهم لغانا يا ولا افهم لغات.